الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى من شرح أصول الاعتقاد للحافظ أبي القاسم هبات الله اللالكائي رحمه الله تعالى ضمن وكان هذا الدرس ضمن فعاليات الدورة المنعقدة بمسجد الفرقان بمحافظة الفيوم حرسه الله وسائر بلاد المسلمين. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة 13 من شهر ذي القعدة من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 100 قال رحمه الله تعالى وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم بعد. يعني فيما تبقى من الأئمة الذين ذكرهم البخاري رحمه الله تعالى من شيوخه الذين تلقى عنهم العقيدة سأقوم بالانتقاء نظرا لضيق الوقت في الترجمة ترجمتي لهم. سأقول أولا بالنسبة للمقرئ عبد الله بن يزيد الإمام المقرئ الحافظ وهو شيخ الحرم وقد توفي في العام 13 بعد 200. نحن ذكرنا من الذي توفي في هذا العام من أئمة اللغة 13 بعد 200 ذكرنا اثنين. ها الأول من؟ أحسنت. تدخلت الأصوات. نعم عبد الملك ابن قريب ابن قريب الأصمعي وأبو عمرو الشيباني إسحاق ابن مرار. نعم طيب ثم ذكر الحميدي والحميدي وعبد الله بن الزبير أيضا شيخ الحرم المتوفى في العام 19 بعد 200 وهو راوي أول حديث في الصحيح حيث روى البخاري حديث الأعمال بالنيات عنه عن الحميدي عبد الله بن الزبير هو صاحب المسند صاحب المسند المشهور مسند الحميدي. طيب ثم ذكر سليمان بن حرب وسليمان بن حرب ومن شيوخه المبرزين وممن أثنى على تلميذه كما بينا في ترجمة البخاري ثناء عصرا. نعم حيث قال عن البخاري سوف يكون له صيت وصدق فيما ذكره. طيب سليمان بن حرب توفي في العام 24 بعد 200 وهي سنة وفاة أبي عبيد القاسم بن سلام. طيب أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق هو جد صاحب التاريخ المشهور بتاريخ مكة تاريخ مكة للأزرقي هذا وحفيد هذا الشيخ. وأحمد بن محمد توفي في العام 17 وقيل 22 بعد 200. طيب هو ثقة من الآخذين أن تبع الأتباع. طيب إسماعيل بن أبي أويس هو أبو عبد الله الأصبحي المدني وممن أخذ قراءة القرآن عن نافع المقرئ المشهور. نعم وكان آخر تلامذته وفاة. أخذ تلامذة نافع المقرئ المشهور. وقد توفي في العام 26 بعد 200. طيب وصلت إلى هنا؟ وصلت إلى من؟ نعم إلى هنا. طيب أتمنى. قال رحمه الله تعالى: وبالمدينة إسماعيل بن أبي ويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وعبد الله وعثمان. معطوف على ولا أنت؟ لا، معطوف على أبا نعيم. نعم وعبد الله. نعم أحسن. وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وفي نسخة ابني أبي شيبة. طيب خلاص يكفي. نعم أذن الأشياء الآن؟ الأذن الآن؟ ها؟ طب من؟ ها؟ ما زال؟ لا بقي يا شيخ 10 دقائق. طيب لعل الأذن في القاهرة في فرق. ها؟ يعني ولا الأذان هنا يتوافق مع الأذان في القاهرة؟ ما يتوافق مع القاهرة، بعد القاهرة. طيب من الذي فيؤذن؟ بارك الله. طبعا ان شاء الله نكون وراء الأذان ان شاء الله. وصلنا إلى من؟ إسماعيل بن أبي ويس. انتهينا منه؟ أي نعم. الذي بعده إلى أهل الكوفة. ها؟ إلى أهل الكوفة، إلى أهل بغداد يا شيخ. طيب نبدأ كما قلنا، سوف نلتقي يعني من هؤلاء المشايخ نظرا إيش؟ لضيق الوقت. ونأخذ مثلا أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. صاحب كتاب السنة المشهور الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وقد توفي في العام 12 بعد 200. طيب ثم أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو كان حافظا أيضا وكنيته أبو الوليد، وتوفي في العام 27 بعد 200، وكان من رواة الجماعة، كان شيخا للبخاري رحمه الله تعالى، وهو يختلف عن أبي داود الطيالسي لأن البعض يخلط بينهما، أبو الوليد الطيالسي وشام بن عبد الملك بخلاف أبو أبو داود الطيالسي صاحب المسند المشهور. طيب ابن المديني معروف طبعا، علي بن عبد الله المشهور بابن المديني من كبار شيوخ البخاري، والمتوفى في العام 34 بعد 200 على الراجح، وكان ممن أجاب في محنة خلق القرآن خوفا من السيف، ولكن أحمد هجره كما هجر غيره ممن أجابوا حيث أن أحمد لم يعتبر لهم عذرا، حيث أنه قال أنه كان يجب عليهم أن يصبروا إلى أن يعرضوا على السيف حقيقة دون أن يهددوا، لكن لما هددوا أجابوا، وإن كانت لهم الرخصة، ولكن أحمد كان يرى أنه ينبغي أن يأخذوا بالعزيمة. وهناك حكايات تروى في حق ابن المديني مع ابن أبي دؤاد الجهمي المعتزلي الخبيث الذي كان جليسا للمأمون وكان رأسا في الفتنة، لكنها لا تصح، فيها كذب وافتراء على ابن المديني. فلينتبه لذلك. وكما قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي، أي في علم الحديث. وبلا شك ابن المديني كان إماما في العلل، وله مصنف في العلل لو وصل إلينا كاملا لكان من أهم المصنفات التي صنفها المتقدمون في العلل، ولكنه للأسف لم يصل إلينا كاملا، بل وصلت إلينا قطعة منه التي طبعت بعدة تحقيقات. طيب، أبو نعيم الفضل بن دكين هو ثقة ثبت، إمام من رواة الجماعة كذلك، توفي في العام 18 وقيل 19 بعد المئتين، أي في السنة التي توفي فيها الحميدي عبد الله بن الزبير. طيب، وعبيد الله بن موسى وقيل أنه أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة، كما أن أبا داود الطيالسي أول من صنف المسند بالبصرة. وثقة، ولكنه كان يتشيع، ولعله التشيع الخفيف الذي ورد عن بعض السلف من مسألة تفضيل علي على عثمان. نعم، فكان يطلقون على من يفضل عليا على عثمان أنه يتشيع، هذا كان اصطلاحا عند بعض السلف. طيب، ابن أبي شيبة عبد الله وعثمان. عبد الله هو صاحب المصنف المشهور، مصنف ابن أبي شيبة. وأبو شيبة وأبوه أو أبوهما أبو لا ولا أعتبر جدهم عبد الله، نعم، إنه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، أبو شيبة هو الجد، واسمه إبراهيم بن عثمان، اسمه أبي شيبة إبراهيم، أبو شيبة هذه الكنية، اسمه إبراهيم، نعم، هو جد عبد الله صاحب المصنف. طيب، وأخوه عثمان ابن أبي شيبة، نعم، توفي في العام 39 بعد المئتين، وأما عبد الله توفي في العام 35 بعد المئتين. طيب، أحمد بن حنبل الإمام العلم الشمس، نعم، يحيى بن معين قرينه الإمام أحمد، وهجره أحمد في الفتنة لما أجاب كما ذكرت، حيث أجاب البعض نحو ابن معين وابن المديني ولم يعتبر أحمد لهم عذرا، بل لما دخل ابن معين على أحمد بعدما أجاب أشاح بوجهه يعني ولم يكلمه، فقال ابن معين: أبعد كل هذه الصحبة لا أكلم، ولكن أحمد كان يرى أن هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوة، فلذلك هجرهم. لم أقرأ هذا المقطع. تقرأ أنت بغداد؟ بغداد، فاقرأ. قال رحمه الله تعالى: وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسب بن السلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم ابن علي بن عاصم، وبمر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك. طيب، أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، هو صاحب كتاب العلم الذي طبع تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، ويعد من أوائل المصنفات التي صنفت في العلم، وجزء صغير مسند، وهو بلا شك من أهم موارد من صنف في العلم بعد ذلك، نحو الخطيب في الفقيه المتفقه، ونحو البيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب كذلك في كتابه آداب الراوي وأخلاق السامة. فصنف هذا الجزء في آداب العلم والعلماء، وتوفي في العام 34 بعد 200. نعم. أبو عبيد القاسم بن سلام معروف، إمام محدث لغوي. وأما إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي هو الإمام الحافظ صاحب المسند ابن راهوي، ابن راهوي، وهو قرين الإمام أحمد في الطلب وفي التحديث، بل كانت المسائل تروى عن أحمد وعنه وعن إسحاق. يعني هناك إسحاق بن منصور الكوسج نقل المسائل عن الإمامين في كتاب واحد. فكان ابن راهوي قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. وابن راهوي، راهوي تنطق هكذا على الراجح من أقوال المحدثين، راهوي. نذكر هذه الفائدة التي ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان. قال راهوي بفتح الراء وبعد الألف هاء ساكنة، ثم واو مفتوحة، وبعدها ياء مثنى، وبعدها هاء ساكنة. وهذا لقب أبيه، أبي الحسن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم، إنما نقب بذلك لأنه ولد في طريق مكة، والطريق بالفارسية راه، وويه معناه وجد بالفارسية، فكأنه وجد في الطريق، فقيل راهوي. وقيل فيه أيضا راهويا بضم الهاء، ولكن كما قال الصفدي في الوافي بالوفيات: أجمع المحدثون على أن هذا، أي راهوي، يقولونه بفتح الهاء والواو وسكون الياء. وفيما عداه مما ركب من أسماء الأصوات أن يقول فيه راهويا بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء. فهنا بالنسبة لإسحاق بن إبراهيم المتفق عليه بين المحدثين أنه ينطق رهاويه بخلاف غيره. نعم. وهذه من الأسماء الأعجمية، حيث أن الأعاجم دخلوا في الإسلام من أهل فارس وغيرهم أفواجا، وصار منهم أئمة في اللغة والحديث والفقه. ومن هؤلاء سيباوي الذي يعد إمام اللغة، من كبار تلامذة الخليل بن أحمد الفراهيدي، فتنطق كذا سيباوي. وهناك كذلك سيدة بن سيدة، وهناك المحدث صاحب السنن ابن ماجه عبد الله بن يزيد ابن ماجه، ماجه هذه قيل إنها أمه نسب إليها كما نسب البعض إلى أمي نحو عبد الله ابن مالك ابن بحينة من الصحابة، ينسب إلى أمي بحينة ونحو إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا، أيضا نسب إلى عليا ابن عليا إلى أمه. فكذلك قيل إن ابن ماجة نسب إلى أمه تسمى بماجة، وقيل عبد الله ابن يزيد ابن ماجة، وهذا الذي رجحه صديق حسن خان القنوجي في كتابه الحطة في ذكر الصحاح أو الكتب الستة. فماجة وسيدة ومندة كل هذه تنطق بالهاء الساكنة، وترسم وتنطق بالهاء الساكنة، يعني الهاء ليست عليها نقطتان، فالذين يكتبون ماجة بإثبات نقطتين على الهاء هذا خطأ، خطأ في الرسم وخطأ في النطق، بل الصواب أن كل هذه الأسماء تكتب بالهاء الساكنة وتنطق بالهاء الساكنة. ماجة وسيدة إلى آخره. فإحنا فرهويه هكذا تنطق على الراجح. طيب. والبخاري كما ذكر هنا يعني رغم كثرة هذه الأسماء، ولا ليس كلهم شيوخ البخاري، بل شيوخ البخاري أكثر من هذا، إنما وذكر نماذج فقط كما قال اكتفينا بتسميتها ولكن يكون مختصرا، لكنه لم يحصر شيوخه الذين بقيه. لو أكثر من ألف شيخ لو أكثر من ألف شيخ. طيب كم فات على الأذان؟ 10 دقائق. استمر. أنا زيد قليلاً. طيب. خذ. قال رحمه الله تعالى: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب. ماذا؟ نسخة الرياشي ماذا؟ طيب احنا قلنا احنا المعتمد على نسخة الرياشي، على إبرازة الرياشي الأخيرة. نعم في تاريخ دمشق جاء قول وفعل عندكم؟ كلاهما يعني صحيح، يعني نعم، انما من باب اختلاف النسخ فقط ليس اختلافا مؤثرا يعني. طيب هنا يبدا الامام البخاري رحمه الله تعالى مفردات المعتقد، وكما بين أنه نقل هذا المعتقد عن أئمة الأمصار الذين تلقى عنهم العلم وذكر نماذج منهم ولم يختلفوا في ذلك. أي الأئمة هؤلاء لم يختلفوا فيما سوف يأتي ذكره من مسائل هذا المعتقد. فهذا إجماع بين هؤلاء الأئمة من أئمة السلف من أول هذه المسائل التي أجمعوا عليها أن الدين قول وعمل. والدين هنا يستخدم بمعنى الإيمان وقد يحل محلهما الإسلام. فهذه من المصطلحات التي إن افترقت اجتمعت في معناها. فيستخدم الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام ويستخدم الدين بمعنى الإسلام أو بمعنى الإيمان. فهذا من باب المصطلحات التي إن افترقت اجتمعت في المعنى أو أدى كل واحد معنى الآخر. الدين قول وعمل أي أن الدين الذي هو الإيمان يتكون من الأقوال والأعمال أو الأفعال. هذه أجزاء الإيمان هكذا بني الدين. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق كلمة الدين على عدد من الأعمال فيقول الدين النصيحة. الدين النصيحة. وإن كان هذا الحديث وحديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم الدين النصيحة حديث جامع. وأيضا هنا سمى الدين بالنصيحة وجعل النصيحة هي الدين. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث جمع الدين كله في كلمات معدودة ويتشتمل على أقوال وأفعال. هذا الحديث يبين معنى الدين وهو النصيحة هو أقوال وأفعال. الدين النصيحة النصيحة لله وهذا يشمل توحيد الله بأنواعه من توحيد الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. فالإقرار بهذا التوحيد هو من أعظم النصيحة لله والدعوة إلى ذلك. النصيحة لله ولكتابه الإيمان بكتاب الله وأنه كلام الله ليس مخلوقا عقيدة. والقول والعمل هنا فيما تفصيل. فالقول هو قول لسان وقول القلب والعمل هو عمل الجوارح وعمل القلب كما فصل بهذا السلف والأئمة الذين تكلموا في الإيمان. وممن توسع في طبعا بيان هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه الإيمان الأوسط والكبير. فقول لسان هو إقراره وقول القلب هو ما فيه من الاعتقاد. وأما عمل القلب هي الأعمال المناطة بالقلب من الخشية والتوكل والإنابة والمحبة ونحو ذلك. هذا كله من الإيمان من الدين. وأما عمل الجوارح فمعلوم من أعمال العبادات والأخلاق والمعاملات والتي لا ارتباط كذلك بالاعتقاد أو بقول القلب. يعني الصلاة هي تشتمل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فلذلك يمكن أن تطلق الدين على الصلاة أو الإيمان على الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فاستخدم رب العزة الإيمان أو الصلاة بمعنى الإيمان بمعنى الصلاة، لأن الصلاة تشمل على كل مكونات الإيمان من القول والفعل، من الاعتقاد والإقرار والعمل، عمل الجوارح. فنعود إلى حديث الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة للرسول أي طاعته فيما أخبر به من المعتقدات والشرائع والأحكام والأخلاق، والعمل بذلك، وقول وعمل، والانتهاء عما نهى عنه قول وعمل لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هنا يدخل فيهم الأمراء والعلماء، طاعتهم ومتابعتهم في المعروف وفيما ينصحون به الخلق مما فيه النفع لهم في الدين والدنيا، هذا قول وعمل. ولعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين يدخل في هذا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، هذا قول وعمل. فلذلك الدين بلا شك هو النصيحة، والدين هو قول وعمل، والنصيحة قول وعمل. بهذا تجتمع مفردات الدين. نعم. ولذلك استدل البخاري بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية اشتملت على إخلاص العبادة لله، وهذا هو التوحيد، هذا هو أصل الدين، أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في النذر ولا في غير ذلك. فالذين يدعون غير الله من الأموات لم يخلصوا العبادة لله وحده. الذين يدعون الحسين والبدوي وزينب وفاطمة وعائشة وغير ذلك من الصحابة ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن ينسب إلى أهل البيت وقد يكون ليس منهم، هؤلاء جعلوا هؤلاء آلهة، لأن الدعاء عبادة لا تكون إلا لله وحده. هذا اعتقاد في القلب، هذا أصل الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه دعوة المشركين، أنهم اتخذوا آلهة مع الله أولياء كي يكون واسطة بينه وبين الله، هذا شرك في القول المعتقد. يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم أحيانا، ثم يخالفونها قول القلب، اعتقاد القلب. كيف تقول بلسانك لا إله إلا الله ثم تعتقد في قلبك أن هناك من يدعى من دون الله، من يستحق أن يدعى من دون الله؟ هذا شرك في القلب، في عمل القلب وقوله. أن تتوجه بقلبك إلى الحسين تستغيث به وتدعوه، هذا عمل للقلب. كان الغير الله، هذا العمل القلبي لغير الله، جعلت الحسين شريكا مع الله في استحقاق الدعاء، وكذلك وشرك في القول القلبي، لأنه اعتقد بقلبه أن الحسين يستحق أن يدعى مع الله. وأما في اللسان هو يقول لا إله إلا الله، لكن هذه لا تنفعه لأنه لم ينعقد القلب على هذا القول اللساني، فأشرك بالله في الاعتقاد وفي العمل، في عمل القلب، فصار مشركا. نعم. فهذا كله من الدين، هذا أصل الدين. حنفاء، الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد قصدا، ومأخوذ من الحنف الذي هو ميل في القدم أو إعوجاج في القدم. فالحنيف كما قال ابن عبد البر أيضا هو المستقيم، الحنيف هو المستقيم، وهذا من الأضداد في لغة العرب. فالحنف إن كان بالميل ولكنه يستخدم معنى الاستقامة كذلك على الضدين. الحنيف هو المستقيم الذي مال من الباطل إلى الحق، ترك الباطل واتبع الحق واستقام عليه فصار حنيفا، ملة إبراهيم. فإبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو الحنيف، ملة إبراهيم، ملة الأنبياء جميعا. ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة أعظم ركن من الأركان العملية من أعمال الجوارح التي تشتمل على أعمال القلوب كذلك بعد التوحيد. فإقامة الصلاة قول وعمل، دين، إيمان، كذلك إيتاء الزكاة عمل، وذلك دين القيمة. أي كل ما ذكر من هذه الأعمال والاعتقادات العظيمة هو الدين القيم الذي لا مثيل له ولا اعوجاج فيه ولا تحريف فيه، كما حدث في ملة اليهود وملة النصارى، حيث إن ملتهم ليست قيمة، ليست مستقيمة، لأنهم حرفوا. لكن ما هو الدين القيم؟ والإسلام، لا انحراف فيه ولا تحريف ولا اعوجاج ولا زيغ ولا ضلال. فلذلك صدق ربنا، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن شاء الله يكون لنا تتمة بعد أن يقوم أخونا تامر هذه بعد العشاء، يعني بعد العشاء كما ذكرنا نأخذ قدرا من الأسئلة، ثم بعد ذلك يكمل أخونا تامر هذه، ثم قد نكمل شيئا بعد ذلك إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.